إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح من مقدمة أبي عمرو بن الصلاح، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفت بكم في مصطلح الحديث في علوم الحديث عند زيادات الثقات، قرأنا منه يا شيخ ما قرأناه. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر، معرفة زيادة الثقات وحكمها. قال رحمه الله: وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادة الألفاظ الفقهية في الأحاديث. قال رحمه الله: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقص المرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. قال رحمه الله: النوع السادس عشر، معرفة زيادات الثقات وحكمها. وهذا النوع ذكره عقب أنواع بين هذا النوع وبينها قاسم مشترك، وهذه الأنواع التي تقدم ذكرها هي الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا، ثم بعد ذلك ذكر المنكر، وهو ما رواه الضعيف أو المتكلم في حفظه مخالفا أيضا لمن هو أولى منه بالقبول، ثم ذكر الاعتبار والمتابعات والشواهد. والمتابعات والشواهد الفائدة منها هي طريق للوصول إلى معرفة ما إذا وقع التفرد أو لم يقع بمخالفة أو بدون مخالفة. ثم ذكر هذا النوع، وهو معرفة زيادات الثقات وحكمها. والثقات جمع ثقة، والثقة هو العدل الضابط، والعدل هو السالم من الفسق وخوارم المروءة، والمروءة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح، والفسق هو كل ارتكاب كل ذنب أو كبيرة، والكبيرة هي ما توعد عليها بنفي إيمان أو بنفي رؤية الباري جل جلاله أو بلعنة أو بالنار وما شابه ذلك من الوعيد الذي ورد في الكبائر. فزيادات الثقات وحكمها هي الألفاظ التي يزيدها اللائمة الثقات في أحاديث اشترك في روايتها معهم فيها غيرهم. ثم بين فضيلة هذا النوع أو فضل هذا النوع فقال رحمه الله: وذلك فن لطيف تستحسن العناية به، لأنه به يفرق بين الشاذ والمنكر، وبالتالي يفرق بين ما يقبل من الألفاظ الزائدة مما لم يقبل. وليس كل واحد من العلماء أو ليس كل أحد من العلماء برع فيه واشتهر به، بل كان هناك أئمة وعلماء تخصصوا في هذا النوع من علوم الحديث. قال وقد كان ذكر منهم، قال وقد كان أبو بكر بن زياد، هو عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي المتوفى سنة 24 و300، أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد اشتهر بابن زياد النيسابوري، وأبو نعيم الجرجاني هو عبد الملك بن محمد، عبد الملك بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 23 و300، وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي المتوفى سنة 44 و300، وله مستخرج على صحيح مسلم. هؤلاء ظهرت جهودهم وظهرت براعتهم في معرفة الزيادات، زيادات الثقات من الرواة في الروايات. قال رحمه الله تعالى: مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. وكذلك إمام اللئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أيضا ممن اشتهر بمعرفة زيادات الثقات من الرواة في المرويات، كما ذكر ذلك عنه تلميذ له ملازم ونجيب من البررة، وهو ابن حبان أبو حاتم بن حبان رحم الله الجميع. قال رحمه الله: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية، فيما حكاه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أبو بكر، أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، ونصه يدل على أنه يخصه بالحافظ المتقن، ثقة حافظ متقن، ثقة حافظ متقن. فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة وفيه تلك الزيادة، أي أن الراوي شارك غيره في رواية حديث ثم زاد على أولئك العلماء الذين شاركوه في رواية هذا الحديث بزيادة لم يذكروها، فالذي ذكر هذه الزيادة هو هذا الراوي نفسه الذي روى الحديث وشارك غيره فيما حمل ثم زاد عليهم لفظة أو أكثر في الحديث لم يذكروها. قال رحمه الله: خلاف نعم، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، يعني من غير هذا الراوي الذي شاركه راو غيره في رواية هذا الحديث. قال: خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، والرد مطلقا لهذه الزيادات رأي مرجوح وليس براجح، بل الأمر فيه تفصيل كما سيبين رحمه الله تعالى، أعني أبا عمرو بن الصلاح. قال: وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وهذه آراء قد قيلت، هناك من يرد أي زيادة، وهناك من هو على خلافه يردها إذا كان زادها من شارك غيره فيما حمل، فهذا الرد له تعليل لديهم، يقولون كيف يشاركهم ثم بعد ذلك ينفرد عنهم. قال: وقد قدمنا عنه، عن الخطيب، حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم. وصل الحديث يعني روايته بإسناد متصل، والمتصل هو ثبوت سماع كل راو ممن فوقه، والمنقطع على خلافه وجود انقطاع في هذا السند بعدم الاتصال. قال: فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله، والإرسال له معنيان كما مر بنا: إرسال بمرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإرسال بعدم الاتصال. إرسال بمرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار، يرفع كل واحد منهما وهم من التابعين، ما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو كل ما لم يتصل بحال. قال رحمه الله تعالى: وقد فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم، أن الحكم لمن أرسله، مع أن وصله زيادة ثقة. وتقدم أن الخطيب رحمه الله تعالى يرجح قبول زيادة الثقة إذا كان الذي زاد من الثقات الأعدلين الحفاظ الضابطين وسيأتي وقد تقدمت الإشارة إلى أن الراجح إذا كان من وصل حافظا متقنا أن القول قوله، لأن زيادة الثقة كما هو مشهور مقبولة. وهذه العبارة تنزل على هذا التفصيل المذكور آنفا. نعم. قال رحمه الله: وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم، أن الحكم لمن أرسله، مع أن وصله زيادة من الثقة. قال: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. نعم. قال الثاني: ألا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول. وقد ادعى الخطيب رحمه الله تعالى فيه اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشاذ. قال الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. يقول رحمه الله: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة، هذا أقسام ما ينفرد به الثقة عند ابن الصلاح. يقول: رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يقع مخالفا منافيا، وأكد المخالفة بالمنافاة، لأن بعض العلماء قد يعبر بالمخالفة، والأدق من هذا أن يقال نوع مخالفة، لكنه يؤكد على النوع الأول بأن المخالفة ها هنا منافية، فقال أن يقع مخالفا، هذا التفرد، منافيا لما رواه سائر الثقات. عدد من الثقات يروون حديثا ينفرد أحدهم بزيادة في الحديث، ينفرد أحدهم بزيادة، ما نوع الزيادة؟ موافقة أو مخالفة؟ قال مخالفا منافيا، لا يمكن الجمع بينه وبين سائر ألفاظ الثقات الذين اشتركوا في رواية هذا الحديث. ما حكم هذا النوع المخالف المنافي الذي تفرد به راويه؟ قال ابن الصلاح رحمه الله: فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ، حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. شرط أساسي فيه وقوع المخالفة المنافية بحيث لا يمكن الجمع فيرتفع الخلاف ويندفع تندفع هذه المنافاة، فإذا كان الأمر كذلك قال هذا حكمه الرد وقد سبق في نوع الشاذ. النوع الثاني: ألا يكون، وبين أيديكم ألا تكون، فيه منافاة ومخالفة أصلا، فيه منافاة ومخالفة أصلا. هناك قدم المخالفة على النفي، هنا قدم النفي على المخالفة ليؤكد رحمه الله تعالى أن المراد هنا بالمخالفة ليس نوع مخالفة، وإنما المراد مخالفة بالكلية لا يمكن الجمع والتوفيق. قال أصلا ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد براويه برواية جملته، برواية جملته يعني الحديث كله، برواية جملته يعني الحديث برمته، الحديث كله ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا. يعني يقول ألا يكون فيه منافاة، فما هو حكمه؟ يقول حكمه كحكم من يتفرد بحديث برمته، بحديث بجميع ألفاظه، يقول لا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فيقال هذا الحديث رواه وما رواه غيره، قال فهذا مقبول. وهذا التعبير بالقبول أعم وأشمل من التعبير بالصحيح والحسن. ليش؟ لأنه يشمل الصحيح والحسن وما يقرب من الأول وما يقرب من الثاني، أعني الصحيح لغيره والحسن لغيره. قال فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء، اتفاق العلماء عليه، يعني على قبوله. الزيادة التي لا مخالفة فيها ادعى الخطيب فيها اتفاق العلماء كما سبق. مثاله في نوع الشاذ، إيش المقايسة؟ كمن يتفرد بحديث برمته، لا يقال ما دام تفرد بحديث بجميع هذا الحديث لم يرويه غيره فإننا نرد هذا الحديث، هذا ما هو صحيح. كما قبلنا بشروط القبول لمن يتفرد فقلنا فرد غريب وقد يكون مخرج في الصحيحين، فما الفرق بين تفرد راو بحديث برمته وبين تفرده بلفظة في هذا الحديث؟ لا فرق. يقول رحمه الله سبق مثاله في نوع الشاذ، وهو حديث لا نكاح إلا بولي، إذ كل من أرسله كالجبل وصله إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، هذا موصول وصله إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، مع أن الذي أرسله جبل في الحفظ، جبلان في الحفظ، وهما شعبة وسفيان الثوري، ومع هذا رجح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الموصولة، مع أن شعبة وسفيان أجل وأشهر، لكن إسرائيل ثقة وحافظ وإمام ومن أعلم الناس بأحاديث جده أبي إسحاق السبيعي، ولذلك قبل الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا، وقد تقدم ذكره كما أشار المؤلف في نوع الشاذ. قال القسم الثالث، القسم الأول من التفرد فيه مخالفة، القسم الثالث لا مخالفة، شبهه كشبه من يتفرد بحديث فهو مقبول. القسم الأول مردود على تفصيل في هذا الرد، القسم الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين. ما هما المرتبتان؟ ما هما المرتبتان؟ ها، ما هما المرتبتان المذكورتان لتفرد الراوي؟ نعم، مخالفة، تفرد فيه مخالفة، تفرد لا مخالفة فيه كالحديث المستقل. القسم الثالث تفرد بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة ما يقع بين هاتين المرتبتين، مخالفة ولا مخالفة، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. لاحظ الآن لفظة ابن الصلاح، يقول ما يقع بين هاتين المرتبتين. أولا لم يذكر له عنوانا هذا النوع من التفرد، لم يذكر له لقبا، لم يذكر له حكما، تولى التلقيب والعنونة الحافظ ابن حجر فقال فيه نوع مخالفة. ليش قال فيه نوع مخالفة؟ هذا يدل على دقة أهل الحديث، ولو لم تفهم بالتفصيل لكنك عندما تسمع مثل هذا أسجد لله شكرا، لأن هذا مما قيض الله له أهل الحديث لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحفظ سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نأتي في دبر الزمان بعد ذلك نستهزئ بسنة، قال هؤلاء المطاوعة ما يعرفوا إلا سنة وبدعة وسواك ولحية وثوب قصير. سبحان الله، لا ينطلقن لسانك بما لعله يدرج من انطلق لسانه ضمن قائمة من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. انتبه، فهذه السنة قد أفنى فيها مئات الحفاظ أعمارهم، حتى إن بعضهم لم ينكح، لم يتزوج محافظة على هذه السنة، لأنه ما كان عنده شيء من الوقت. لكن بلا ريب أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما حكمه؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى، إذا عنون له الحافظ ابن حجر وذكر حكمه فقال الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل بل يرجحون بالقرائن، بل يرجحون بالقرائن. كلكم يروي كلاما عددناه عدا، كلاما نقلتموه ب10 ألفاظ، واحد منكم قال لا أنا عندي زيادة، أنا سمعت ويذكر زيادة. قول الحافظ ابن حجر ما معناه؟ ما يعطى حكما واحدا، يعني ما نقول لا ما دام هذا زاد وهو رجل عدل فنقبل زيادته، ولا نقول كيف يزيد نرد زيادته. قال الحافظ ابن حجر لا بد من تتبع القرائن، ننظر هذا الرجل الذي زاد الزيادة عليكم أجمعين كيف عدالته؟ عدل. كيف حفظه؟ من أحفظ الحاضرين وأحفظ الموجودين، كأن يحفظ القرآن والكتب الستة وما لا يحفظه الحاضرون. وزاد عليكم لفظة، عند ذلك نقول ننظر في هذه اللفظة، ليست مخالفة وليست موافقة بالإطلاق، ولكن فيها تقييد لمطلق، تخصيص لعام، شرح لمجمل، عدل، ضابط، حافظ، متقن، تقبل، تعد من زيادات الثقات. هذا كيف، ما بالكم لو طبقنا هذا في مجالسنا وفي أخبارنا؟ ها، هل تنتشر الأكاذيب والشائعات؟ أجب، هل تنتشر الأكاذيب والشائعات؟ تنتشر الأكاذيب والشائعات؟ ما تنتشر الأكاذيب، لا الأكاذيب ولا الشائعات، مثل ما ينتشر في شهر رجب، وهذه رسالة عما يفعله الناس من عجب في عبادات ما أنزل الله بها من سلطان في شهر رجب. قال رحمه الله: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، لم يعنون ابن الصلاح لهذا الكلام ولم يذكر حكمه، فما هو عنوانه وما هو حكمه؟ هذان كتابان، ما هو عنوانه وما هو حكمه؟ نعم، عنوانه وحكمه، عنوانه وحكمه، نوع مخالفة، لا مخالفة ولا موافقة، نوع مخالفة. حكمه يرد مطلقا، يقبل مطلقا، أو يبحث فيه، يبحث فيه عن قرائن. أقول ما أرد يدي. طيب مثاله. نعم شيخنا، بالنسبة في المسألة الثانية، قال ألا تكون أو ألا يكون فيه منافات ومخالفة، إيه التفرد. نعم شيخنا، قال كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة. إيه نعم، مثلتم باللا نكاح بولي، لا نكاح بولي، ذلك إيش؟ إيه نعم شيخنا، مثلتم بحديث لا نكاح إلا بولي. إيه نعم، لا هذا في آخر قوله، وسبق وقد ادعى الخطيب اتفاق العلماء، وسبق مثاله في نوع الشاذ، سبق مثاله في نوع الشاذ فيما يتعلق بقبول الوصل على الإرسال، بقبول الوصل على الإرسال. إيه نعم، ها رحمه الله بالنية. أنت تريد أن تقول هذا قد يكون أنسب له قوله، فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله، مع أن وصل من وصله زيادة من الثقة. هو هذا المثال لهذا، بارك الله فيك. هذا المثال الذي ذكرته لا ليس لتاليه ولكن لسابقه، لقول ابن الصلاح رحمه الله، وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله، مع أن من وصله، مع أن من وصله زيادة ثقة. الرأي الراجح على خلاف هذا المنقول كما سبق، والذي سبق في التمثيل له هو حديث لا نكاح إلا بولي، الذي وصل يونس إسرائيل بن يونس، والذي أرسل أئمة أشهر منه وأحفظ، لكن هنا ما دام ثقة، أقول ما دام ثقة فالوصل يقدم على الإرسال. طيب مثاله. قال رحمه الله: مثاله ما رواه مالك رحمه الله تعالى عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أن مالك رحمه الله تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين. وروى عبيد الله بن عمر رضي الله وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها، منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم، والله أعلم. يقول رحمه الله مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، مثال الزيادة على أصل حديث اشترك فيه الرواة مع تفرد أحد رواته بلفظة، مع تفرد أحد رواته بلفظة. قال مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. جل من روى هذا الحديث وقف عند أو أنثى. قال أبو عيسى الترمذي إن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين. يقول إن مالكا تفرد من بين جميع الثقات الذين رووا هذا الحديث بلفظة من المسلمين. قال وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. هل يسلم بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى تفرد بهذه الزيادة وهي لفظة من المسلمين على أصل حديث اشترك فيه عدد من الرواة في زكاة الفطر؟ هذا لا يسلم به، بل تابعه عمر بن نافع في صحيح البخاري، بل تابع مالكا عمر بن نافع كما في صحيح البخاري، والضحاك بن عثمان كما في صحيح مسلم، فلا يسلم بتفرد مالك رحمه الله تعالى. ومثل هذا الذهول قد يقع نتيجة عدم الاستحضار، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر معللا لمن ادعى التفرد وجعلها زيادة تفرد بها مالك رحمه الله. قال: وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. أيضا هذا الكلام من أبي عمرو بن الصلاح لا يسلم به، فقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبيد الله بن عمر وفيه لفظة من المسلمين، فصار من تفرد ثلاثة، من تابع مالكا ثلاثة، من هم؟ عمر بن نافع، الضحاك بن عثمان، وعبيد الله بن عمر، كما روى ذلك الحاكم في مستدركه. قال: فأخذ بها، أخذ بزيادة من المسلمين، وقيد إعطاء زكاة الفطر للمسلمين غير واحد من الأئمة، واحتجوا بها، منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم، والله أعلم. الحكم ما يختلف لا فيما يتعلق بفقه الحديث وفهمه، ثانيا لا فيما يتعلق بثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، لكن أين وقع الاختلاف؟ أجب سريع، أين وقع الاختلاف؟ في دعوى أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وسبقه إلى هذه الدعوى الإمام الترمذي في أن مالكا تفرد بها، فلم يتفرد بها مالك، مالك رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلة ذلك، يعني الزيادة للفظة في أصل حديث مشترك، قال: حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل، عندي وجعل وبين أيديكم طبعة العتر، وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وهو تابعي، وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. الأرض ما هو لفظ وتربتها، الأرض مسجدا وطهورا، فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول. أي الأقسام هذه؟ من ثلاثة أقسام، وهو ما فيه إيش؟ ما فيه مخالفة، يشبه القسم الأول وهو ما فيه مخالفة، من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة. إذن هذا منتزع الحافظ ابن حجر، وإلا صرح الحافظ ابن حجر بهذا حين التقسيم، قال: مخالفة وغير مخالفة ونوع مخالفة في النكت. قال: وفي ذلك مغايرة في الصفة، أي صفة؟ اللفظ الذي تتابع على روايته المحدثون الأرض. ولذلك يستدل من يستدل كالفقهاء الشافعية بلفظة الأرض على أنه يصح التيمم بأي شيء يعني من الأرض ولو صخرا ولو حجرا، لكن هنا تربتها يقيد التيمم بالتراب، التيمم بالتراب. قال: وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة. مغايرة في الصفة، والمغايرة في الصفة لا يطلق عليها مخالفة، هذا معنى كلام ابن الصلاح، ولكن يطلق عليها نوع مخالفة، نوع مخالفة يختلف بها الحكم، يختلف بها الحكم. فالاختلاف ما وقع في اللفظ نفسه، الاختلاف وقع في الحكم المترتب عليه من حيث إن له معنى آخر، من حيث إن له معنى آخر. قال: يشبه الأول من هذا الوجه ففيه مخالفة. قال: ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. إيش القسم الثاني؟ إيش القسم الثاني؟ ما ليس فيه مخالفة. يقول: حيث إنه لا منافاة، لا منافاة بينهما، لا منافاة بينهما. اعتبار كون من زاد من محدث أو فقيه له أثر على الزيادة، يعني بعض العلماء، لا، وهذا نص عليه بعض فقهاء الحنفية، يقيدون قبول الزيادة بإيش؟ بكون الراوي له فقه، بكون الراوي له فقه. قالوا: لأن الحديث وهذه الزيادة إذا كان الحديث متعلقا بمسألة فقهية والزيادة فيها معنى زائد فقها، فلا بد أن نطلب كون الراوي فقيها. هذا الأصل فيه مقبول، لكن بشرائط القبول التي وضعها المحدثون وتتابعوا على تطبيقها على الأحاديث النبوية. لكن بعض متفقهة الحنفية رحمهم الله أجمعين وعلماءنا أجمعين زادوا على هذا الحد بأن تجاوزوا بقية الرواة من طبقة التابعين إلى الصحابة، فتوقفوا في قبول بعض مرويات الصحابة إذا تعارض ظاهرها مع ظواهر أحاديث رواها من هو أفقه منهم من الصحابة، من هو أفقه منهم من الصحابة، مثل أبي هريرة رضي الله عنه مع بعض الصحابة من رواة الأحاديث الواردة في الأحكام الفقهية، وحملهم هذا التوسع على ماذا؟ ها؟ حملهم هذا التوسع على ماذا؟ على رد مرويات تفرد بها بعض الصحابة هم يعتقدون فيهم أنهم لم يبلغوا مبلغ بقية الصحابة، لأن أولئك فقهاء وهؤلاء الصحبة الكرام كأبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين ليسوا بفقهاء أبلغ دليل على هذا، حتى لا يقال يتحامل ويحمل ما لا يحتملوه، ما لم يحتملونه. حديث المصرات، الشاة المصراة، وهذا بلا ريب أنه من أسباب رد السنة النبوية، من أسباب رد السنة النبوية، لكن لابد لهذا من فهم صحيح. هذا شيء من التفصيل فيه، هذا شيء من التفصيل فيه، وإلا ما يعقل أن يكون مثل أولئك الأعلام من الفقهاء الكبار أن يردوا السنة لمجرد هوى، كما يقع من أولئك الملاحدة والزنادقة الذين يتوقفون مع السنة لأنها مجرد تخالف عقولهم، ما دخلت في عقولهم ولا دخلت في تصورهم، لم يفهموها فأنكروها، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرنا، ما نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هاهنا مع من وصل، والله أعلم. وهذا كلام قد يستغرب، لكنه ذكر كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: وأما زيادة الوصل مع الإرسال، واحد من الرواة وصل مثل حديث أبي موسى ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر جعله عن أبي بردة مرسلا وليس موصولا. يقول: أما زيادة الوصل فبين الوصل والإرسال أيهما المزيد، أيهما الزيادة؟ يقول: زيادة الوصل تطلق الزيادة على الموصول دون المرسل. قال: فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، يعني تربتها طهورا، تربتها هذه زيادة. يقول: هنا من وصل مثل من ذكر على أصل الحديث لفظة تربتها. يقول: من المخالفة نحو ما ذكرناه، لأن واحدا أرسل فالحديث عنده منقطع، والآخر وصل والوصل زيادة مثل زيادة تربتها. هذا وجه المقارنة بين الزيادتين. قال: يزداد ذلك يعني مخالفة بأن الإرسال، يقول ابن الصلاح: يزداد كون الوصل مخالفة بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، وهذا استنباط عجيب انتبه له. يقول: بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، الإرسال نوع قدح في الحديث، فمن وصل والآخر أرسل كأني بالآخر، يقول ابن الصلاح: كأني بالآخر يقول: ترى هذا الذي زاد لا وجه لهذه الزيادة، الحديث مرسل فيه نقص، فيه نقص راو أو أكثر من الإسناد، فيه نقص راو أو أكثر، أكثر كم يعني، كم أكثر؟ ستة من الرواة. ليش حددنا بستة؟ ها، ليش حدد بستة؟ لماذا حدد بستة؟ نعم، ها، ايش يقول؟ لأن أقصى ما وجد من سقط في المرسل ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ولذلك عد المرسل من قسم ايش؟ الصحيح، من قسم الضعيف، عد المرسل من قسم الضعيف. قال رحمه الله: فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، من قبيل تقديم الجرح على التعديل، لأن من أرسل كأنه يجرح في الزيادة الموصولة، والعلماء يقولون يقدم الجرح على التعديل، لكن هذا طبعا حتى فيما يتعلق بالجرح والتعديل هذا لا يسلم به. نعم، العبارة مشهورة: إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح على التعديل، لكن الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، لا يقال بتقديم الجرح على التعديل ولا بتقديم التعديل على التجريح، ولكن الأمر فيه تفصيل. إذا كان الجرح، متى يقدم الجرح؟ نعم، متى يقدم الجرح؟ إذا كان الجرح مفسرا، والتفسير بما لا يحتمل غيره. انتبه لهذا، هذه قاعدة قيلت في الزمان القديم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمكن أن تطبقها في الزمن المعاصر. ذكرت مثالا في العقيدة، أذكر لي مثالا في الاجتماعيات والأسريات. بسم الله، ذكرت مثالا له في العقيدة، وأريد مثالا آخر فيما يتعلق بالأسريات والاجتماعيات، فذكرني بما تقدم في العقيدة. واحد مدح، واحد جرح، تجلس بين ولا تفعل كما يفعل المتذبذبون، تجرح مرة وتعدل مرة، ليمسك الإنسان العصا من الوسط. ما في إمساك عصا من الوسط، قد تبين الرشد من الغي. واحد جرح، واحد عدل، فينشأ جيل يمسك العصا من الوسط قال حتى نرضي هذا ونرضي هذا، نعدل مرة ونجرح مرة، مع الخيل يا شقرة إذا غلب المجرحون جرحنا وإذا غلب المعدلون عدلنا. ما هذا ما يصلح. الأمر فيه تفصيل، مثلت بمثال في العقيدة وأريد مثالا في الاجتماعيات والأسريات. بسم الله. ها مثال في العقيدة. أحد الإخوة سأل مرة قال إيش رأيك في جماعة دعوية منتشرة في العالم الإسلامي تسمى بجماعة كذا، ها زكاها الشيخ بن باز وزكاها عدد وقالوا عباد نساك زهاد مخلصون صادقون. وجاء رجل فقال اصبر شوي أنا عندي جرح، تقبل ولا ترد ولا بين بين ولا تنتظر حتى يظهر هؤلاء فتقول بقولهم أو يظهر هؤلاء فتقول بقولهم؟ هذا تذبذب واضطراب. فإيش الجواب الذي أجبت به؟ إيش الجواب الذي أجبت به؟ نعم هذه جائزة للاستيقاظ. طيب من يجيب الجواب الذي ذكرت؟ يعني أنا دائما أذكر كلمة مسجوعة أقول يعني بعض الناس عنده إفراط وتفريط. مثاله إذا أحب شخصا أو بغضه إما صديق وإما زنديق، مرة ما في حل وسط، إما صديق يرتمي في أحضانه ويرفعه إلى السماء وإما زنديق يخسف به الأرض السابعة. يصلي حتى لو صلى، يصوم حتى لو، ما في شيء يا أخي، فيه تفصيل تفسير، وليس من باب إمساك العصا من الوسط، ولكن من باب ما دام قد تبين الرشد من الغي ورجح علماؤنا أمرا يقتضي المصير إليه. فإيش نقول؟ بقي السؤال. عادل إيش نقول؟ خذ تطبيق السنة في رجب جزاك الله خير. نور لسان الحال أبلغ من المقال، لسان الحال أبلغ من المقال. الذين زكوا قالوا عباد، هم عباد، قالوا مخلصون صادقون. نعم حتى قال لي أحدهم والله العظيم ما أدري راح فين في الخطبة المتجمد ما أدري فين، قال وجدنا أناس يدعون أناس يدعون إلى الله. هذا تعديل، هذا تعديل للسان حالهم ومقالهم. لكن الذي جرح، تعال يا أخي أنت تجرح ليه؟ لأنهم من جماعة وأنت من جماعة؟ قال حاشا وكلا، والله عمري ما انتظمت ولا انتسبت إلى جماعة، وهذا هو، هذا هو المنهج السوي المعتدل. طيب إذن فسر الجرح، اشرح. قال يصلون في مساجد فيها قبور، والمثال واحد اثنين ثلاثة حول العالم الإسلامي. ثانيا لا يبدؤون بالتوحيد، وإذا قلت توحيد قال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس وهابيون. سنة بدعة، قال يا أخي خلاص نحن 100 سنة على هذا المنهج، وأنت تجي الآن تبتعي. شوف اللحى كيف، شوف شوف اللحى، شوف المسابح أطول منها ما في. ولذلك شوف إيش يقول الإمام أحمد، يقول أن يجرح الرجل جرحا لا يحتمل غيره. جاء واحد شاب يخطب ابنتك أو أختك، سألت جيرانه، سألت أصحابه، سألت الناس، قالوا والله رجل في الصف الأول، رجل أول واحد يجي يحضر في الدوام، شوف البصمة، ولا عمره وما تخلفت بصمته عن الحضور. جاك واحد قال اصبر يا شيخ، والله هذا الرجل ما عنده أمانة بالنسبة للعرض. قلنا له فسر، لأن الإمام أحمد قال ما نقبل الجرح إلا إذا فسر بوجه لا يحتمل غيره. قال طيب تعال، والله وقفت معه في منى وعرفة والجمرات، والله رجل ما يؤتمن على عرض، لأننا عند خروجنا من المخيمات كان يزاحم النساء كتفا بكتف وبطنا ببطن، أجره فيذهب ويقول يا أخي خلاص، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. عند الطواف أقول له تعال يا شيخ هنا رجال وهنا حريم، قال يا أخي أفيض ويدخل في، وعند الجمار نفس الشيء ونفس الحركة، وعند مدرسة البنات هذا جرح يحتمل غيره ما يحتمل غيره، يلعب في العرض. ها طيب لو جاء واحد قال والله رجل محافظ على الصلاة ويقرأ قرآن ويحفظ كتاب الله وبالقراءات، هذا عدل، لكن لسان الحال أبلغ من المقال، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أو أهلها أدعياء. الاستسلام ما هو، إيش معنى الاستسلام؟ الاستسلام الكامل عقيدة عبادة معاملة خلقا وأدبا وسلوكا. قال رحمه الله تقديم الجرح على التعديل فيه تفصيل، تقديم الجرح على التعديل فيه تفصيل. نعم يقدم الجرح على التعديل متى ومتى، بسم الله، متى ومتى، لا أحد يجلس مستمع، لا أحد يجلس مستمع، ها كله يشارك. نعم وداد، إذا فسر الجرح اثنين خلاص يكفيك، يكفيك واحد، ها يا شيخ لا يحتمل، لا يحتمل غيره. وهل يمكن أن يجرح مسلم مسلما بشيء محتمل، بشيء محتمل؟ هل يمكن أن يجرح مسلم مسلما بشيء محتمل؟ ها مثل شقة حلال ولا حرام؟ مثل ما مثل الإمام الشافعي، قال رأيت بمصر رجلا يجرح رجلا، فقيل له يا شيخ ليش تجرح المسلم؟ قال رأيته يبول قائما، رأيته يبول قائما. طيب سبحان الله، وهل البول قائما جريمة ومعصية؟ أجب، هل البول قائما جريمة ومعصية؟ ها؟ قيل له طيب، وحديث حذيفة في صحيح البخاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما، هذا تعليل إيش؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أحيانا يضطر الإنسان في الحج، وقف الباص على قارعة الطريق، ها وثمة أمور نجاسات، وإذا بال الإنسان جالسا قد يصل إليه شيء من هذه النجاسات، فينزوي في مكان لا ترى فيه عورته. ها مو يغطي راسه ويظهر عورته، مو يغطي راسه ويظهر عورته، قال الرأس واحد والعورة مشتركة، هذا تأويل ما يصلح، هذا تأويل يوصل صاحبه إلى تفسيق، لأنه يستجيز أن يظهر عورته للناس. قيل له فما في البول قائما، بال الرسول قائما؟ قال لا، إذا بال، شوف شوف الافتراضات، بعض الناس يبني على القصر مصر، إذا بال قائما وتهب ريح فتطير بشيء من رذاذه، فيقع الرذاذ على ثوبه فيصلي بثوب النجس فتبطل صلاته. قيل هل رأيته؟ قال ما رأيته، بس يمكن احتمال، يعني هذه الاحتمالات مشكلة، مشكلة هذه الاحتمالات. ها واحد يذهب في تجارة بعد شهرين ثلاثة يذهب في تجارة، أنا وجدنا مثل هذا النوع يجرح فيه بعض العباد، تجرحون فيه ليه؟ قالوا ما يمر شهر شهرين إلا يسافر برا، سبحان الله. طيب تعال أبناؤه، أبوكم يسافر ليه؟ إيش يسافر؟ قالوا تاجر، تاجر يذهب إلى الصين ويذهب إلى، ها يشتري ويأتي بالبضاعة، ما يثق في أحد إلا بنفسه. جئنا للأول، أنت تدري ليش يسافر؟ قال نعم، متوقع أنه إذا سافر يعاقر، إذا سافر يخادن، إذا سافر يضيع الصلاة. سبحان الله العلي العظيم، هذا بلا ريب أنه من أسباب التفسيق غير المنضبط. قال ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، لأن مع الجارح زيادة علم، وزيادتها هنا مع من وصل، زيادتها هنا مع من وصل، فهذه القاعدة في أصلها لا يقر بها، وفيما تفرع عنها أيضا لا يقر بها، لأن الفرع يلحق بالأصل، لأن الفرع يلحق بإيش؟ بالأصل. طيب نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة، نقف عند باب إذا كره أي الرجل أن يأكل مع عبده، كره أن يأكل مع عبده، وسيأتي بيان معنى هذا الباب، لا تكبرا ولكن بعض الناس ما يريد أن يأكل مع عبده أو لقلة الطعام لا يريد أن يأكل مع عبده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقل من أن تدفع إليه لقمة أو لقمتين. وهذا يدل على كمال الأدب وحسن الخلق. يقول لو أن شخصا أراد السفر إلى مكة، نعم من مكة إلى المدينة أثناء النهار، وقرر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، ولكنه انشغل فأدركته صلاة الظهر في مسجد الكعبة في المسجد الحرام، ثم حضرت صلاة الجنازة، فهل إذا أدى صلاة الجنازة لا يحتسب جمعه لصلاة الظهر مع صلاة العصر؟ أقول صلاة الجنازة تفوت، صلاة الجنازة تفوت، والجمع بين الصلاتين بقدر حط الرحل كما يقول كثير من العلماء والفقهاء، هذا أمر لا بأس به، والجنازة ترتفع وصلاة الجنازة تفوت، ولذلك لا أرى بأسا بأن الإنسان يصلي الظهر ثم بعد ذلك اعترض سبيله صلاة على الجنازة يصلي الجنازة ثم بعد ذلك يرجع مباشرة لجمع العصر مع الظهر، ولا تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المخالفة، نقول نوع مخالفة، ثم نقلت عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال نوع مخالفة، فما الفرق بين العبارتين؟ هو هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتزع كلامه من كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وفحواه ومحتواه ولا تعارض. يقول أيهما أفضل، السكن في المدينة أو الذهاب للسكنى بجانب الوالدين؟ يا أخي السكنى في المدينة أمر مستحب، السكنى في المدينة أمر مستحب وفضيلة من الفضائل، لكن ملازمة الوالدين من أعظم الواجبات ومن البر، والبر بالوالدين من أوجب الواجبات، لا سيما إذا لم يكن عند الوالدين سواك يرعاهما يحفظهما يعينهما، فلا يقدم المستحب على الواجب، لا يقدم المستحب على الواجب إذا لم يكن غيرك يعول والديه ويرعاهما. أقول لك عجل الخطى إلى بلدك، نعم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لغير هذه الحالة التي يقدم فيها الواجب على المستحب. وقد قال عمر بن الخطاب، وهذا القول يصلح قاعدة لنا في تعلمنا طلبنا للعلم وفي عملنا بهذا العلم، قال عمر بن الخطاب لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله، أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. الواحد تشوق نفسه، تتوق نفسه إلى أن يحج كل عام، لكن نظام ولي الأمر يقول بعد سنين معدودة حتى لا تضيق على إخوانك المسلمين الذين يؤدون الفريضة لأول مرة في حياتهم ولآخر مرة لا يقدرون على غيرها، تروح تزاحمهم وتقول أنا أريد والعاطفة والشوق وقلبي لا يطيق، يا أخي أنت ترتكب الآن مع أول خطوة ترتكب مخالفة لولي الأمر. وقد قال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا عقلا، أنت تقول ما في شيء واحد ما يؤثر، وهذا يقول واحد ما يؤثر حتى يصير المليون مليونان، أليس ذلك كذلك؟ هذا الذي يقع من أعداد المفترشين، شيء مهول ها من المفترشين والازدحام الشديد، وهذا بلا ريب أنه تقديم أمر مستحب على تقديم أمر واجب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل.